بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والظن في العباد والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، ونفس العقل ونفس الأمر. والظن في العبادة المعتبر، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كالرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس، فدع لكل وسواس يجيء به لكع ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر. تقدم الكلام على هذا البيت، وقلنا بقي مسألة، وهي هل العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، أو أن العبرة بما في واقع الأمر؟ قلنا أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، لكن هذا ليس مضطردا، هذا الأمر ليس مضطردا، وإنما هو في الأعم الأغلب، وإلا فقد خرج عن ذلك مسائل. منها، يعني من هذه المسائل، لو دفع زكاته لغير أهل ظانا أنه أهل، فعلى المذهب لا يجزئه ذلك. قالوا: كما لو دفعها لمن ظنه غارما فتبين عدم ذلك فلا تجزئه، إلا إذا دفعها إلى فقير يظنه غنيا. ومن أيضا من ما خرج من هذه المسائل عند الفقهاء: لو أكل يظن أو يعتقد أنه في ليل فبان نهارا، فالمذهب أنه يقضي، لأن الله عز وجل أمر بإتمام الصيام. وفي المعاملات أيضا العبرة، قلنا، بواقع الأمر، لكن خرج من ذلك مسائل عندهم. منها يقول: لو وكله في القصاص ثم عفى من له الحق ولم يعلم الوكيل فاقتص الوكيل فلا قصاص عليهما. صورت مسألة، إنسان وكل شخصا، قال: وكلتك أن تقتص لي من زيد لأنه قتل ابني، فذهب الوكيل ليقتص من زيد، وفي أثناء ذهابه عفى الولي. إذا عفى الولي صار زيد معصوما، الوكيل اقتص من زيد. لو قلنا العبرة بواقع الأمر، فهذا الوكيل حينما اقتص من زيد اقتص منه وهو معصوم الدم، فعليه القصاص. لكن هنا يقول: لا قصاص عليه، يعني خرج هذا من هذه المسألة، تصورتم هذا؟ إنسان مثلا قتل ابنه، استحق، يعني زيد قتل ابنه فاستحق القصاص من زيد، فوكل شخصا ليقتص له من زيد، فذهب ليقتص منه مثلا في بلد آخر، وبعد ذهابه جاء أناس وقالوا له: لو عفوت عنه لكان خيرا لك وما أشبه ذلك، فقال: عفوت عنه. إذا عفى عنه الآن يسقط القصاص. هذا الوكيل لم يعلم بالعفو فاقتص. لو قلنا العبرة في المعاملات، يعني بما في غير العبادات، العبرة بواقع الأمر، فهذا الرجل الوكيل حينما اقتص من زيد اقتص منه وهو معصوم الدم، فيجب عليه القصاص. لكن مع هذا قالوا: لا قصاص لا على الولي ولا على الوكيل. أما على الولي فلا قصاص، لأنه محسن بالعفو، ولا قصاص. هذا بالنسبة للولي، وأما بالنسبة للوكيل فلأنه لم يعلم بعصمة الدم. طيب، ما يصوم ما عليه شيء، ما عليه كفارة ولا شيء. طيب، والتحقيق في هذه المسألة، يعني في مسألة العبرة، أن يقال العبادات العبرة فيها بما في ظن المكلف في الغالب، وعقود المعاوضة العبرة فيها بواقع الأمر في الغالب، في الغالب. واضح؟ طيب، بقي عقود التبرعات، نقول العبرة بها بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف، وذلك لأن المتبرع محسن، محسن. فلو فرض أنه وهب شخصا سيارة ثم قال الواهب إنما أردت هذه السيارة دون تلك، يعني إنسان مثل قال وهب شخص قال وهبتك سيارة، سيارتي، وكان له عدة سيارات، فالموهوب له، الموهوب له أخذ سيارة من سياراته، فقال الواهب أنا أردت هذه السيارة، فيرجع إليه في ذلك، يعني عبرة بما في ظنه، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. طيب، النكاح والطلاق، نقول العبرة بواقع الأمر، لكن يدين، يدين. فمثلا لو قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، نقول أصل أن الطلاق ينفث، إلا أنه يدين، بمعنى يرجع إلى دينه، فإن نوى بقول أنت طالق يعني أنها طالق من وثاق، فحينئذ لا يقع الطلاق. فعندنا الآن عبادات ومعاملات وتبرعات ونكاح وطلاق. فالعبادات العبرة بما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة بواقع الأمر، والتبرعات العبرة أيضا بما في ظن المكلف، والنكاح والطلاق العبرة بواقع الأمر، ولكن يدين في ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله لكن، هذا استدراك من قوله والظن في العبادة المعتبر، قال لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. لما قال المؤلف رحمه الله والظن في العبادة المعتبر، ظن في العبادة المعتبر، استدرك على هذا البيت بقوله لكن، لكن إذا تبين الظن خطأ، يعني أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف ما لم يكن هذا الظن خطأ، فإن كان هذا الظن خطأ وجب عليه أن يستدرك الخطأ. فهمتم؟ الظن في العبادة المعتبر، يعني أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، إلا إذا تبين أن هذا الظن أنه خطأ فيجب عليه أن يصحح الخطأ وأن يبرئ ذمته، ومثل لذلك بقوله كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. ولهذا قال لكن إذا تبين الظن خطأ، يعني لو صلى بغير وضوء يظن أنه على طهارة ثم تبين أنه على أنه ليس بطاهر، لا نقول العبرة بما في ظن المكلف، نقول هنا تبين أن الظن خطأ فيجب عليه أن يصحح هذا الخطأ. ولكن هل كل ما أخطأ فيه الإنسان وعمل بظنه ثم تبين خطأ هذا الظن، هل كله يجب التصحيح أو لا؟ يعني لو أن الإنسان عمل بغلبة ظنه ثم تبين له خطأ غلبة هذا الظن، فهل يجب عليه أن يصحح الخطأ أو لا؟ نقول في ذلك تفصيل، فإن كان ما عمله من المأمورات وجبت الإعادة، وإن كان ما عمله من المحظورات لم تجب الإعادة. إن كان ما عمله من باب المأمورات فتجب الإعادة، وإن كان ما عمله من باب، يعني هذا الخطأ من باب المحظورات، فلا تجب الإعادة. فإنسان صلى على غير طهارة ظانا أنه على طهارة ثم تبين فيما بعد أنه على غير طهارة، فإنه تجب عليه الإعادة، لأن طهارة من باب المأمورات. وإنسان آخر صلى وعليه نجاسة ظانا أنه على طهارة من الخبث ثم تبين أنه حين الصلاة صلى وعليه النجاسة، فلا تجب عليه الإعادة. والفرق بينهما أن الأول من باب المأمورات، والثاني من باب ماذا؟ ترك المحظورات. يقول: كرجل صلى قبيل الوقت. قبيل هنا هذا للتقريب، قبيل الوقت يعني قبل دخول الوقت بقليل، لأن ما كان قبل الوقت بكثير في الغالب الأعم أنه يعلم. يقول: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. يعد الصلاة بعد الوقت، وهذا يدل على أن الصلاة قبل دخول وقتها لا تصح ولو كان يسيرا. ولهذا قال أهل العلم: لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت ولو بلحظة لم تنعقد صلاته. لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت ولو بلحظة لم تنعقد صلاته. طيب، ماذا تكون صلاته الأولى؟ نقول: تكون نفلا. فإنسان مثلا صلى قبل الظهر بدقيقة، كبر الإحرام وصلى، ثم تبين له أن صلاته أو أن جزءا منها وقع قبل الوقت، فنقول صلاته الأولى، صلاته هذه لا تصح وتكون نفلا، نكون نفلا، ويجب عليه الإعادة. وهذه من المسائل التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل، من المسائل التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل، ينقلب وليس يقلبه الإنسان بنفسه، يعني أن الفرض أن الصلاة نفسها أن الصلاة نفسها تنقلب إلى نفل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن أو فرض لم يدخل وقته. وينقلب نفلا ما بان، يعني ما تبين عدمه، كفائتة فلم تكن أو فرض لم يدخل وقته. شف كفائتة فلم يكن، إنسان ظن أنه لم يصلي العصر أمس، قال: أنا ما أصليت العصر أمس، فصلى، وفي أثناء صلاته بعد فراغه من صلاته دخل عليه رجل فقال: ماذا تصلي؟ قال: أقضي صلاة العصر، أصلي فائتة العصر أمس. قال: أنا قد صليت أنا وإياك جميعا. ماذا تكون صلاته؟ تكون نفلا، كفائتة فلم يكن أو فرض لم يدخل وقته، يعني صلى فرضا قبل دخول الوقت فإن هذه الصلاة لا تصح فرضا وتصح نفلا. والمسائل التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل متعددة، منها هاتان المسألتان: إذا بان عدم الفرض أو صلى قبل دخول الوقت، ومنها أيضا من هذه المسائل: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية فإن هذه الصلاة عند الفقهاء رحمه الله تنقلب نفلا. مثال ذلك: إنسان دخل مع الإمام مسبوقا، فلما سلم الإمام التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية قام لقضاء ما فاته، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله قام يقضي ما فاته، قالوا تنقلب صلاته نفلا في هذه الحال، تنقلب صلاته نفلا. لماذا؟ نقول: لأنه، قالوا: لأنه فارق الإمام من غير عذر فيبطل فرضه ويبقى أصل الصلاة. فعندنا الآن صلاته مشتملة على نيتين: نية مطلق الصلاة ونية الفريضة. فإذا بطلت نية الفريضة بقيت نية رحمك الله مطلق الصلاة. هذا واضح؟ طيب، هذه ثلاثة مسائل. المسألة الرابعة: قالوا إذا أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم. إذا أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها وهو غير قائم فتصح نفلا صلاته، لكن أيضا بشرط إن اتسع الوقت. فإنسان مثلا أراد أن يصلي الظهر فقال الله أكبر وهو جالس ثم قام، ماذا تكون؟ لا تنعقد صلاته، لأنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي. أو قال الله أكبر، ابتدأ التكبير وهو جالس ثم أتمه وهو قائم، أيضا لا تصح صلاته، تكون ماذا؟ نفلا، بشرط إن اتسع الوقت. فإن قدر أن الوقت تضايق بأن مثلا لم يتبقى من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة، ففي هذه الحال نقول لا تصح لا فرضا ولا نفلا، تبطل، لأن الوقت هنا وقت مضيق تعين الفريضة. هذه أربع. الخامسة قالوا إذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية فيتمها ظهرا، إن والظهر وإن لم ينوي الظهر أو لم يدخل وقته فهي نفل، فهنا تنقلب نفلا. مثال ذلك إنسان دخل يوم الجمعة والإمام في الركعة الثانية، يعني دخل بعد أن رفع رأسه من الركعة الركوع في الركعة الثانية، هنا لم يدرك شيئا من الصلاة، ماذا تكون صلاته؟ نقول إن دخل مع الإمام بنية الظهر فتكون ظهرا، وإن دخل معه بغير نية الظهر فتكون نفلا، لا بد من النية. أو كذلك دخل معه بنية الظهر والظهر لم يدخل، لأن الجمعة تصح قبل الوقت، فحينئذ تكون نفلا. إذن تكون نفلا في حالين: إن دخل معه بغير نية الظهر، أو دخل بنية الظهر لكن الظهر لم يدخل وقته، فحينئذ تكون نفلا. هذه خمس مسائل. المسألة السادسة: إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين ظنا منه أنها جمعة أو أنها فجر فيبطل فرضه ولا يبني إذا سلم من إيش؟ إذا أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين. مثال ذلك إنسان دخل يصلي الظهر وبعد وفي الركعة الثانية لما جلس التشهد سلم بناء على أنه يظن أنه في صلاة فجر، فهنا يقولون تنقلب نفلا. أو نوى مثلا أنها جمعة يظن أنه في يوم الجمعة، فحينئذ تنقلب نفلا، لأنه حينما سلم من الصلاة سلم لا على أنها الصلاة التي تجب عليه. يقول: كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت. ثم قال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. يقول: والشك بعد الفعل، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وإن شئت فقل التردد بين أمرين من غير ترجيح، هذا هو الشك عند الأصوليين. أما عند الفقهاء رحمهم الله فالشك هو ما قابل اليقين، فيشمل الظن والوهم والشك، يعني ما عندنا يقين الذي يقابل اليقين شك، الذي يقابل اليقين شك، وذلك لأن المعلوم إما أن يكون يقينا وإما أن يكون ظنا وإما أن يكون وهما وإما أن يكون شكا، كل معلوم، فلا يخلو من هذه الأحوال الأربع: إما أن يكون يقينا وإما أن يكون ظنا وإما أن يكون وهما وإما أن يكون شكا. فاليقين هو العلم الجازم اليقين هو الشيء الجازم، ما جزب الإنسان به يسمى يقينا. والظن هو الطرف الراجح، الظن هو الطرف الراجح في المعلوم الذي لم يتيقن، بمعنى أنه لو أخبر بخبر، أخبر بخبر وتردد في قبول هذا الخبر، لكن ترجح عنده أحد الطرفين، فما ترجح يسمى ظنا، وما لم يترجح يسمى وهما. والشك هو التردد من غير ترجيح. فصار عندنا المعلوم كم؟ أربعة أقسام: يقين وهو العلم الجازم، العلم الجازم، والثاني ظن وهو الطرف الراجح في المعلوم الذي له طرفان. فمثلا جاء رجل وقال لقد قدم زيد، ثم جاء آخر وقال لم يقدم زيد، الآن متردد، لكن الأول عندي أوثق، أوثق من الثاني، فيكون خبر الأول يكون ظنا أو غلب الظن، وخبر الثاني وهم. طيب جاء رجلان كلاهما ثقة وسواء، فقال أحدهما لقد قدم زيد، وقال آخر لم يقدم زيد، إما يعني كلاهما سواء، إما أنهما مجهولان أو ثقتان، فعندي الآن ليش شك تردد. إذن اليقين هو العلم الجازم، والظن هو الطرف إيش الراجح فيما كان له طرفان، والوهم هو الطرف المرجوح، والشك هو التردد بين أمرين من غير ترجيح. يقول المؤلف رحمه الله: والشك بعد الفعل لا يؤثر. قلنا إن الشك عند الأصوليين رحمه الله هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. عند الفقهاء الشك ما قابل اليقين، فعندهم يقين الذي يقابله ماذا؟ غلب الظن ووهم وشك، ولذلك لا يعملون بماذا؟ بغلبة الظن. فإذا قال الفقهاء وإذا شكها صلى ثلاثا أو كذا، فالمراد شك حتى ولو كان هناك غلب الظن، حتى لو كان غلب الظن، فهمتم؟ فإنسان مثلا يصلي الظهر وفي الركعة الرابعة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، ماذا يعمل؟ يقول يبني على اليقين حتى لو كان عنده غلب الظن أنها الرابعة، يقول هذا لا عبرة به، لا بد من يقين. يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل لا يعتبر فيها الشك، أن الشك فيها ليس معتبرا. المسألة الأولى: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، وذكره بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، يعني أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أن العبادة وقعت موقعها صحيحة، أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة، فإذا شك الإنسان بعد العبادة هل حصل فيها كذا أو كذا، فنقول لا عبرة بهذا الشك. فإنسان مثلا صلى الظهر وشك بعد أن فرق هل صلى ثلاثا أو أربعا، فنقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. ما الدليل على أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة؟ أننا نعلم الآن بحكم، نقول لأن الأصل أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. إنسان مثلا صلى الظهر ولما فرغ من صلاته قال شك هل سجد في الركعة الأخيرة مثل مرة أو مرتين، هل صلى ثلاثا أم أربعا، نقول لا تلتفت لهذا الشك. شوف لا تلتفت لهذا الشك. أما إذا كان يقين أو يقرب أو غلب الظن تقرب من اليقين فيلتفت إليه، لكن متردد يقول ها هل صليت ثلاث أو أربع كأني سجدت مرة واحدة، شك متردد، نقول لا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. ما الأصل؟ ما الدليل على أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة؟ فهمت ولا لا؟ يقول القائل أن تقول لا تلتفت لهذا الشك لأن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة. ما الدليل على أن هذا أن الأصل أن العبادة وقعت صحيحة؟ نقول الدليل على ذلك أن هذا الفعل وهو الصلاة صدر من أهل ولا لا؟ صدر من أهل. والقاعدة أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهله يعني من شخص أهل للفعل فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. الشاهد قولها يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، في الشك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر هذا الشك لأن هذا الفعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلام. ولهذا قال الفقهاء لو تنازع رجلان في صحة عقد أو بطلانه فالقول قول مدعي الصحة. هذه مسألة. المسألة الثانية قال وهكذا إذا الشكوك تكثر، يعني إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها فهذا نسأل الله العافية هذا مرض فلا عبرة به لأنه وسواس. كلما فعل عبادة شك، إذا توضأ شك، إذا صلى شك، إذا طاف شك، إذا صام شك، لا يفعل عبادة إلا يشك، فنقول هذا الشك لا تعتبره لأنه ماذا؟ لأنه مرض وسواس. الثالثة، المسألة الثالثة قال أوتك وهما، يعني إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة ليس له حقيقة فهذا أيضا لا يعتبر لأنه وسواس أيضا. فالمسائل التي لا يعتبر فيها الشك ثلاث، إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، والثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك، والثالثة إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة. إذن ما هو الشك الذي يعتبر؟ نقول الشك الذي يعتبر الشك الحقيقي، الشك الحقيقي بحيث لم يكن من إنسان كثير الشكوك أو لم يكن وهما. واضح؟ إذن يقول أوتك وهما مثل وسواس، يعني إذا كانت وهم مثل وسواس فدع، يعني هذا الوهم ونحوه، فدع لكل وسواس يجي به لكع. لكع باللكع هو الشيطان، والشيطان يعني دع كل وسواس يأتي به الشيطان. إذن نقول الشك لا عبرة به في هذه المسائل الثلاث، إذا كان الشك بعد الفعل، والثانية إذا كان الإنسان كثير الشكوك، والثالثة إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة لأن هذا وسواس. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، وهذا من نعم الله عز وجل، ما يحدث الإنسان به نفسه معفو عنه وليس له حكم ما لم يؤثر عملا، يعني ما لم يكون هناك عمل يتبع هذا الحديث، فإن تبع هذا الحديث بعمل فحينئذ يؤثر، أو كذلك يركن إلى هذا الحديث ويطمئن إليه. إذن كل ما حدث الإنسان به نفسه أو حدثته به نفسه فلا عبرة به، معفون عنه. نعم، كل ما يحدث الإنسان به نفسه أو تحدثه نفسه به فإنه معفو عنه ولا حكم له. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما لم تعمل أو تتكلم، يعني ما لم يكن على أثره، أثر هذا الحديث، عمل من قول أو فعل، فحينئذ يؤاخذ الإنسان به. فلو سنذكر المسائل، أو أيضا يركن إلى هذا إيش الوسواس ويطمئن إليه، فهذا يؤاخذ به، يؤاخذ به. واضح ولا لا؟ يؤاخذ به يعني في ما فيما يتعلق بالإثم، أما الحكم فلا حكم له، فلا حكم له. لكن من حيث الإثم إذا ركن إليه واطمأن إليه فإنه في هذا الحال يؤاخذ به، لكن من حيث ترتب الحكم لا حكم له. طيب، من هذه المسائل لو حدث نفسه بطلاق زوجته، يتحدث أو طلق زوجته في نفسه، فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام: ما لم تعمل أو إيش أو تتكلم. وتتكلم، حدث نفسه أن يعمل معصية مثلا، معصية أيضا معفون عنه، ما لم يعمل أو يتكلم، أو نضيف مثلا المسألة الثالثة، أو إيش أو يركن إلى هذا ويطمئن، فإنه في هذا الحال يؤاخذ، لأن حديث النفس هو ما يمر على الخاطر أو يعبر على الخاطر أول مرة. أما إذا ركن إلى هذه الوساوس واطمأن إليها واسترسل معها فحينئذ يؤاخذ بذلك. طيب، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لكن هنا الهم مضمن معنى الإرادة. فالمهم أن ما يحدث الإنسان به نفسه الأصل أنه معفو عنه، إلا إذا تبع هذا الحديث عمل من قول أو فعل فإنه يؤاخذ به ويترتب عليه حكم، أو يركن إلى هذا الحديث ويطمئن إليه ويسترسل معه فحينئذ يؤاخذ به من جهة ماذا؟ من جهة الإثم. فلو أن إنسان حدثته نفسه أن يوقف ماله، ونفسه قال مالي وقف، ولكنه لم يعمل، فهل يكون وقفا؟ لا، حدثته نفسه أن يبيع ماله، أن يهب ماله، أو أن يبيع ماله، أو أن يتصرف أي تصرف، فلا يكون إيش؟ لا يكون، لا يترتب عليه حكم. أو حدثته نفسه أيضا وهو في الصلاة أن يقطع الصلاة أو أن يقطع الصيام، فإن هذا الحديث إيش؟ معفو عنه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.